بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، في هذه الليلة إن شاء الله، ليلة السابع من ذي القعدة سنة 35، نستأنف درس سنن أبي داود رحمه الله، سليمان بن الأشعث السجستاني. وصلنا إلى الباب السادس بعد 100 في كتاب الجهاد، وإلى الحديث ذو الرقم 50 و600 و2000، وهو في حديث حاطب، الحديث الشهير الذي خاض الناس فيه على غير هدى، مع أن الأوائل كان هذا الحديث متضحا لهم، واضحا جليا لا إشكال فيه، ولكن المتأخرون يعني بعضهم بجهل وبعضهم بهوى أخذوا يدوكون في حديث حاطب ويخوضون، منهم من يجره إلى التكفير بغير حق، ومنهم من يأخذه في عدم التكفير بحق، ويعني صار الحديث هذا من أشهر الأحاديث في عصرنا، سواء في الكتب أو في الفتاوى أو في الإنترنت أو في غيره، صار يعرف بحديث حاطب، وهو بحمد الله واضح ومحكم وغير مشتبه. لو كنا نرجع إلى ما كان عليه أسلافنا رحمهم الله، وسنقرأ بعض ما قالوا والآن بإذن الله بعد ما نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب في حكم الجاسوس إذا كان مسلما. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عمرو، حدثه حسن بن محمد بن علي قال أخبره عبيد الله بن أبي رافع وكان كاتبا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت عليا يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد، فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها. فانطلقنا تتعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة، فإذا نحن بالضعينة، فقلنا: هل أمي الكتاب؟ قالت: ما عندي من كتاب. فقلت: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. فخرجته من عقاصها، فأتينا به النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا يا حاطب؟ فقال: يا رسول الله، لا تعجل علي، فإني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها، وإن قريشا لهم بها قرابات يحمون بها أهليهم بمكة، فأحببت إذ فاتني ذلك أن أتخذ فيهم يدا يحمون قرابتي بها، والله ما كان بكفر ولا ارتداد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقكم. فقال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد شهد بدر، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. نعم. حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن حسين عن سعد بن عبيد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه بهذه القصة قال: انطلق حاطب فكتب إلى أهل مكة أن محمدا قد سار إليكم، وقال فيه: قالت: ما معي كتاب. فانتحيناها فما وجدنا معها كتابا. فقال علي: والذي يحلف به لأقتلنك أو لتخرجن الكتاب. وأساق الحديث. نعم، هذا حديث حاطب رضي الله عنه كما سمعت. حاطب ابن أبي بلتعة هو الأخمي من قبائل الشمال، ولكنه سكن مكة، وكما قال ملصق في قريش بمعنى حليف لهم. الملصق هنا بمعنى الحليف، ليس من صليبة قريش، ليس من أنفسها، ولكنه حالفهم. ولخم من قبائل اليمن، كما في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث فروة بن مسيك، أنه لما ذكر سبأ فقال رجل له: ما هو سبأ؟ فقال: سبأ رجل ولد 10 من الولد، 6 تيامنوا و4 تشاءموا، يعني 6 سكنوا اليمن، وهم الأزد ومذحج وأنمار والأشعريون وغيرهم، و4 سكنوا الشام، وهم لخم وجذام وعاملة وغسان. لكن مكة كانت تجمع، فيها أناس من تميم وفيها أناس من كل قبائل العرب التي ليست من أهل مكة. فحاطب رضي الله عنه اتخذ هذا القرار، ظاهره شر يعني أنت إذا رأيت ظاهر الفعل هو شر يدل على عورة النبي عليه الصلاة والسلام ويكاتب المشركين، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يريد أحد أن يخبرهم، وكان يسأل ربه أن يأتيهم على غره وأن يأخذ الأعين عنه، فهو استزل الشيطان رضي الله عنه فكتب إليهم يخبرهم. ظاهر الفعل يحتمل الكفر ويحتمل الإيمان، ولذلك الذين قالوا إن ظاهر فعل حاطب إن كفر خطأ، هذا خطأ محض. وممن قال ذلك سماحة شيخنا الشيخ مباز الله يغفر له، يقول يعني إن ظاهر فعل حاطب كفر محض، هذا خطأ، بل ظاهر فعل حاطب محتمل، محتمل وإن كان فعلا شنيعا لكنه ليس بالكفر البواح الظاهر الجلي، ولكنه الأصل فيه إنه معصية وقد يكون كفرا، قد يكون كفرا، مثل كل مسائل الموالاة ستأتينا إلا حالة واحدة، ومسائل التحاكم أيضا مثلها إلا حالة وحالتين. فيجب أن تفرق بين الفعل الذي الأصل فيه الكفر مثل الشرك بالله، الشرك بالله إذا رأيت رجل أشرك بالله الأصل فيه الكفر، ليس الأصل أنه معصية، الشرك الأكبر، ولذلك هذا تحكم عليه بالكفر ما لم يقم مانع يعني يقبل في الشرك، الإكراه عند بعض العلم وغيره، ترك الصلاة شرك كفر، هذا الأصل فيه الكفر. فإذا رأيت رجل ترك الفجر حتى طلع الشمس عامدا متعمدا من غير عذر تحكم له بالكفر، لأن هذا فعله ظاهر في الكفر والأصل فيه الكفر. أو غير الفجر إذا كان خرج وقته وما يجمع إليه، لكن هذا الكفر البواح ترى قليل، قليل في الأفعال الكفرية، الكفر الذي الأصل فيه الكفر هذا قليل. ولذلك كما قال الإمام أحمد في إحدى الروايات عنه قال الكفر أمره شديد لا يكاد يوقف عليه، لأن الأكثر في الأفعال الكفرية أن تكون محتملة، تحتاج إلى دعم، تحتاج إلى قرينة، تحتاج إلى استنطاق، مثل هنا ما حملك على هذا يا حاطب أن تخرج ما في قلبه. أما كفر بدون استنطاق وبدون استجواب وبدون قرائن هذا نادر جدا، هذا أكثر ما يكون في الشرك الأكبر الظاهر الجلي، في ترك الصلاة، في سب الإله، في إهانة المصحف عمدا، في قتل نبي وهو يعلم أنه نبي، يعني مسائل معروفة، في قتال المسلمين وهو يعلم ما يؤدي إليه القتال، في مسائل محفوظة ومعروفة يكون تحكم على الشخص بأنه كافر بمجرد الفعل، لكن هذا نادر. شوف الموالاة الآن اللي يكفرون بها الآن، جعلوا باب الموالاة مصراعيه ما بين المشرق والمغرب، كل من تعامل مع الكفار قالوا هذا كافر، خاصة إذا كان يوافق أهواءهم، لكن هم لو يتعاملون مع الكفار الليل والنهار في دولهم المزعومة وفي أحزابهم يقولون لا ليس بكفر، هو هوى. لكن القاعدة الموالاة ما يكفر بها إلا في مسألة واحدة، الكفر الظاهر، وسنذكرها الآن نقرأها من كلام العلماء، كلام الشافعي وغيره، وباقي المسائل تحتاج إلى تأني استنطاق ما حملك على هذا. كذلك التحكيم، الأصل في التحكيم أنه معصية، الحكم غير ما أنزل الله، الأصل فيه أنه معصية، كما صاح الصحابة بذلك قال ليس الكفر الذي تذهبون إليه، ليس كالكفر بالله واليوم الآخر كما قالت الصحابة، لكنه كفر دون كفر، يعني هذا الأصل فيه، لكنه قد يرتقي إلى الكفر الأكبر بعد الاستنطاق وبعد معرفة أمره وحاله، سواء عاد بالمقال وهو الأصل أو بالفعل في أحوال نادرة. فمن ذلك أيضا فعل هذا فعل حاطب، فينبغي أن لا نغتر، لأن الناس اليوم يخوضون خوض شديد في حديث حاطب وهم لا يعلمون الحقيقة، لو قرأوا كتب السلف لعلموها. مثال ذلك الذي أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إليه وقد تزوج امرأة أبيه، فالآن يقولون هذا استحلال عملي، تزوج امرأة أبيه ويخوضون. طيب ارجعوا إلى كلام السلف، السلف الآن لما سئلوا عمن تزوج امرأة أبيه تجدهم كلهم مالك والشافعي، نحن قد قرأنا هذه المسألة، مالك والشافعي والإمام أحمد وغيره ما يقولون يكفر، يحد أو ما يحد بس ما يقولون يكفر، نفس الصورة تزوج امرأة أبيه يقولون هذا ليس كفر. فما بالك باللي يقول أنه مجرد الفعل استحلال عملي ويكفر. الآن نقرأ كلام الشافعي وستجد في كلام السلف من اللذة ومن الوضوح، ومن حتى أن الشافعي رحمه الله، والشافعي مقارنة بمالك وأحمد هو أكثر الأئمة الثلاثة، والأوزاعي والليث وسفيان أكثر الأئمة الستة أخذ وعطاء وتفصيل، لأنه مع أصحاب ويحب دائما أنه يفصل كثير. ولذلك ما يخفى عليك من كلام مالك وأحمد ستجد عند الشافعي مبسوطا، وستجدون الآن طريقته في الكتاب، وخاصة في كتاب الأم. كتاب الأم موجود ومطبوع وسهل، وليس في تعقيدات المتأخرين والناس عنه غافلين. انظر الوضوح عند الشافعي وهو يحكي عن من قبله، ما حكى فيها خلاف. في كتاب الأم لو يجد خلاف يحكيه، ما يحكي فيها خلاف. وانظر كيف يخوضون فيها المتأخرين على هوى أو جهل. قيل للشافعي، هذا في كتاب الأم، في كتاب الحكم في قتال المشركين المجلد الخامس بالنسبة للنسخة هذه، وهو الجزء التاسع في تجزئة الأصل، المسلم يدل المشركين على عورة المسلمين. قيل للشافعي: أرأيت المسلم يكتب إلى المشركين من أهل الحرب؟ شوف، هذه أوضح صور المظاهرة أو المعاونة، لكن ترى أنت ما تعرف الحقائق. يمكن اللي قام بقلب حاطب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مع 10,000 وقريش كانوا في 2,000، يعني لا تظن أن أيضا حاطب أن يعني خاطر بالمسلمين أو لا، في أشياء تخفى ولذلك تحتاج استنطاق. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح كم كان معه؟ 10,000، وأهل مكة كم كانوا؟ 2,000. يعني حاطب يوم قدرها قال: أنا أخذ يد عندهم وفي كل الأحوال إن شاء الله لن يضروا المسلمين، لكن هذا ما يظهر إلا بالاستنطاق. والنبي صلى الله عليه وسلم كان معه المنجنيق وكان معه الأسلحة وما كان معهم شيء. فقيل للشافعي: أرأيت المسلم يكتب للمشركين من أهل الحرب بأن المسلمين يريدون غزوهم، يعني معاونة المشركين على المسلمين والمظاهرة والكتابة السرية لهم والتجسس لهم، هذه أوضح الصور، أو بالعورة من عوراتهم، هل يحل ذلك دمه؟ ويكون في ذلك دلالة على ممالأة المشركين؟ ما عاد أوضح من السؤال هذا الشيء. هذا السؤال اللي طرح الشافعي، هل هذا الفعل يحل دمه، يعني يكفر ويكون دمه حلال؟ وأيضا نأخذ من مجرد الفعل دلالة على ما في قلبه أنه قد مالأ المشركين؟ لو كان السؤال هذا طرح اليوم على أهل العصر كلهم يبادرون ويقولون مباشرة. فماذا قال الشافعي؟ قال: أول شيء هذه دورة، الآن دورة في كيفية أخذ العلم، كيفية التأني، كيفية الثبات، وكيفية الانطلاق من قواعد ثابتة عندك. قال الشافعي: لا يحل دم من ثبتت له حرمة الإسلام إلا أن يقتل أو يزني بعد إحصان أو يكفر كفرا بينا بعد إيمان. أليست هذه قاعدة؟ أليست مذكورة في الحديث؟ لكن نغفل عنها، يستخفنا الذين لا يوقنون. ولا مفروض أصلا لو كنت متأسس مثل الشافعي، مفروض إذا سألت السؤال هذا وإن كان السؤال مستفز يدل على عورات المسلمين ويكاتب المشركين وهو، لكن الشافعي مباشرة انطلق من الأصل، قال: مسلم تثبت له حرمة الإسلام لا يحل دمه إلا 3، كما قال عليه الصلاة والسلام: أن يقتل أو يزني بعد إحصان أو يكفر كفرا بينا بعد إيمان. لابد كفرا بين كما شرحت قبل قليل. قال: ثم يثبت على الكفر أيضا، وليست الدلالة على عورة مسلم ولا تأييد كافر بأن يحذر أن المسلمين يريدون منه غرة ليحذرها أو يتقدم في نكاية المسلمين، ليس هذا بكفر بين. هذا يقول الشافعي ليس بكفر بين، ولكنه محتمل. رأيتم كيف الفرق البون الشاسع بين ما يخاض فيه اليوم وبين ما في أذهان من قبلنا؟ طيب، فقلت للشافعي، وهذه الميزة اللي قلت لكم إن فيه سؤال وجواب دائما، الأم كلها قائمة على السؤال والجواب، لأن اللي دونها الربيع دونها عما يحفظ في مجالس الشافعي، ليست هي من كلام الشافعي يعني مباشرة، لكنه حفظوا كلامه وتأثروا بلغته فدونوا ذلك. قلت للشافعي: أقلت هذا خبرا أم قياسا؟ يعني هذا الكلام اجتهاد منك ولا خبر؟ قال: قلته بما لا يسع مسلما عندي أن يخالفه. إذن الخوض هذا كله كلام فاضي. بما لا يسع مسلما عندي أن يخالفه، قلته بالسنة المنصوصة بعد الاستدلال بالكتاب أن هذا ليس بكفر بين فعل حاطب. قيل للشافعي فاذكر السنة فيه، فذكر نفس الحديث هذا ومن نفس المخرج، قال أخبرنا سفيان بن عيينة. عندكم أبو داود يحدث عن من؟ عن مسدد عن سفيان، وباقي السند مثله، عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد بن علي عن عبيد الله بن أبي رافع كاتب علي قال سمع وذكر الحديث. قال الشافعي رحمه الله الآن معلقا الحديث، قال وفي هذا الحديث مع ما وصفت لك أو ما وصفنا لك طرح الحكم باستعمال الظنون، ما أحوجنا إلى هذا الكلام، طرح الحكم بالكفر باستعمال الظنون. يقول هذا الحديث يؤدبك ألا تستعجل. قال لأنه لما كان الكتاب الذي كتبه حاطب يحتمل أن يكون ما قاله حاطب كما قال من أنه لم يفعله شكا في الإسلام وإنما فعله ليمنع أهله، هذا احتمال، ويحتمل أن يكون زلة لا رغبة على الإسلام، ويحتمل المعنى الأقبح. ما هو المعنى الأقبح؟ الكفر، أن يكون يعني برأ الله حاطب، أن يكون حاطب فعله رغبة في الكفر. فإذا عندنا الفعل هذا احتمال واحتمال واحتمال، المعنى الأقبح احتمال من احتمالات. فإذا هذا الكفر هذا الفعل على جلائه وظهوره إلا أنه عند العلماء ليس بكفر بين، ولذلك يتوقف على الاستطاق ومثل التحكيم ومثل كل مسائل مشتبهة. وكما بدأنا أن الكفر البواح البين يكاد يعد على الأصابع، الذي لا يحتاج إلى استنطاق وإلى قرائن يكاد يعد على الأصابع. الشرك الأكبر الظاهر، ترك الصلاة الظاهرة حتى يخرج وقتها، سب الإله، أشياء تعد. كما قال إمام أحمد الكفر شديد لا يكاد يوقف عليه، لا يكاد يوقف عليه إلا أمر ظاهر جلي. قال ويحتمل المعنى الأقبح، فلما كان هذا الاحتمال كان القول قوله فيما احتمل فعله. إذن لابد استنطاق ويصدقه أيضا، لأن الإسلام ستر، الإسلام ظاهر، إذا قال كما قال حاطب يعني ما تحكم عليه حتى تستنطق، حتى الذي حكم غير ما أنزل الله ما تحكم عليه حتى تستنطق، إلا أن يظهر منه بدون استنطاق أنه فعل ذلك رغبة في الطاغوت ورغبة عن الشريعة. قال وإذا قال المسلم إن هذا اللي في قلبي تصدق، الإسلام ستر، الإسلام ستر. ينبغي أن نعرف هذه القاعدة، الإسلام فيه المسلم وفيه المنافق وفيه الكاذب وفيه الفاجر، لكن إذا كان الإسلام ما يحميهم وما تصدقهم وش اللي يحميهم؟ أنت لم تؤمر أن تنقب عن قلوب الناس ولا تشق بطونها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ألم يقل الله عن المنافقين اتخذوا أيمانهم ماذا؟ جنة، وهم في الدرك الأسفل من النار. لكن الجنة هذه نفعتهم ولا ما نفعتهم؟ نفعتهم في الدنيا، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا في الدنيا فلما أضاءت ما حوله وجاء الآخرة وظن أنها تنفعه ذهب الله بنورهم. فالإسلام ستر، لا ننسى هذه القاعدة، من شهد شهادتنا واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا دخل في قبة الإسلام، ما تنقب عن سواء تصلي خلفه سواء كذا سواء كذا، هذا الأصل فيه. هكذا باب الورع باب آخر، كونك والله تقول أتورع عن ذبيحة هذا، أتورع عن الصلاة خلف هذا، هذا باب آخر بينك وبين ربك، لكن تحكم عليه هو بعينه وهو داخل في الستر هذا، ما تدري وش في قلبه وش في بطنه، تحكم عليه بأعيانهم، فضلا عن من يتجرأ اليوم ويحكم على دول كاملة يقول الشعوب هذه كلها كافرة. هذا ما يقول رجل فيه مسكة عقل، مسكة عقل ما يقول، من شهد شهادتنا وصلى صلاتنا واستقبل قبلتنا مسلم، الإسلام ستر، جنة، هبه منافقا كما سيقول الآن. قال وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بأنه لم يقتله ولم يستعمل عليه الأغلب. شوف الاحتمالات البشعة أغلب، ولذلك الصحابة عمر على تمام عقله اللي طرأ عليه أن هذا ارتداد، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما حكم عليه بالأغلب بعدما استنطقه. قال الشافعي ولا أحد أتى في مثل هذا بأعظم في الظاهر من هذا، يعني أعظم من فعل حاطب ما في أحد، ومع ذلك قال لأن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مباين في عظمته لجميع الآدميين بعده، لأنه تجسس على من؟ لم تجسس على ولي أمر ولم تجسس على نبي. شوف الملحظ اللحظة الشافعي يقول ترى فعل حاطب ما عاد أبشع منه، لأنه تجسس على نبي وليس أحد له حق النبي عليه الصلاة والسلام بعده. قال: فإذا كان من خابر المشركين بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله، شوف كلمة رسول الله خطيرة، رسول من؟ رسول الله، يريد غرتهم، ومع ذلك صدقه ما عاب عليه الأغلب، أغلب الصحابة، مما يقع في النفوس، فيكون لذلك مقبولا، يعني قبل كلامه كان من بعده في أقل من حاله، يعني مهما تأتيني بصورة أخرى ستكون أقل من صورة حاضر، معناها أنها ستحتاج إلى استنطاق. هذا في الكفر المحتمل. أما الكفر البواح فهو نادر، الإشراك بالله، سب الإله، ترك الصلاة، أشياء جلية لا ينازعك فيها أحد. باقي الأشياء اللي يخوضون فيها اليوم يكفرون بها ويترك، سبحان الله العظيم، اليوم يتركون الواضح البواح، ما يتكلمون فيه، الشرك الأكبر، ترك الصلاة، سب، ما يتكلمون فيه، ويتكلمون في المشتبه، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنهم، يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام، وأعظم القتل أن تكفره، كما قال عليه الصلاة والسلام: لعن المسلم كقتله. قال الشافعي: وأولى أن يقبل منك كما قبل من حاطب. قيل للشافعي، شوف ميزة كلام كتاب الأم، فيه أخذ وعطاء. قيل الشافعي: أرأيت إن قال قائل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال عن حاطب قد صدق، إنما تركه لأن الوحي أخبره أنه قد صدق، لا بأن فعله كان يحتمل الصدق وغيره. سؤال دقيق، يمكن هذا وحي، طيب إن حاطب صدق يعني جاء وحي إنه صادق، لكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما يمكن نحن يأتينا وحي إن هذا صادق، وأيضا يمكن فعل حاطب أصلا ما كان يحتمل. قال الشافعي، بماذا نقض الشافعي؟ قال الشافعي: قد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المنافقين كاذبون بأعيانهم، يعني أعظم ابن سلول وغيره، وحقن دماءهم بحكم الظاهر. فلو كان حكم النبي صلى الله عليه وسلم في حاطب بالعلم بصدقه كان حكمه على المنافقين القتل، لأنه يعلم كذبهم، ولكن إنما حكم في المنافقين وفي حاطب بالظاهر حتى يكون سنة بعده. شوف حسن الكلام ما يدع لك مجال، ولذلك لما زاهد الناس في هذا الكلام شوف كيف الآن خوضهم. قال: وتولى الله منهم السرائر، ولئلا يكون لحاكم بعده عليه الصلاة والسلام أن يدعى حكما له مثل ما وصفت من علل أهل الجاهلية، حتى لا يكون حجة لمن بعده أن يقول لعل ويقتل الناس. إذن الإسلام ستر، الإسلام ظاهر حتى يبين منه، حتى، ولكن ليس معنى الإسلام ستر أنه إذا ظهر منه الناقض تقول لا الإسلام ستر، لا، الإسلام ستر ما لم يكشف ستر الله عنه. فإذا استغاث بغير الله أو ترك الصلاة أو أظهر الكفر أخذناه بما ظهر منه، أما ما لم يظهر منه شيء فالإسلام يكفي حتى لو كان منافقا في الباطن. ولذلك اليوم اللي يجترئون على المستورين تجدهم أجبن الناس عن الظاهرين، ما ينكر المنكر الظاهر، يعني اللي كشف ستره من المبتدعة ومن المشركين ما يتركونهم، واللي ما كشف ستره يتولون. قال القاعدة، شوف القاعدة أيضا: وكل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عام، حتى يأتي دلالة أنه أراد به خاصا. شوفون الآن تتلقى قواعد الأصول من ضمن الحديث. الشافعي هو مؤسس علم الأصول، ولكن علم الأصول اليوم غريب جدا عن كلام الشافعي، تركوا الشافعي وتأصيله واتخذوا طريق الفلاسفة والمناطق والكفار. الشافعي يأتيك بقواعد الأصول من ضمن الحديث، من ضمن الفقه، فترسخ لا يجردها. قال: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عام، حتى يأتي منه عليه الصلاة والسلام دلالة أنه أراد به خاص، أو عن جماعة المسلمين الذين لا يمكن أن يجهلوا سنة. شوف الإجماع أيضا، كل كلمة لها مأخذ. الإجماع ليش إجماع؟ إذا كان عن جماعة المسلمين الذين لا يمكن أن يتواطوا على الجهل له بسنة، أو يكون ذلك موجودا في كتاب الله أن هذا خاص، مثل قول عليه الصلاة والسلام، قول الله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. خلاص هذا واضح أنه خاص، أما الأصل أنه عام. لو كان كل شيء تقول والله هذا خاص بالرسول وش يبقى من الشريعة؟ قلت للشافعي: أفتأمر الإمام إذا وجد مثل هذا بعقوبة من فعله أم تركه كما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الجاسوس المسلم؟ فقال الشافعي: العقوبات غير الحدود، يعني التعزير، فأما الحدود فلا تعطل بحال، حد الخمر، حد الزنا، حد، إذا ثبت الحد ما يعطل، وأما العقوبات ما دون الحدود فللإمام تركها على الاجتهاد. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تجافوا لذوي الهيئات، يعني أصحاب الهيئات إذا عثر مثل حاطب. وقيل في الحديث: ما لم يكن حد. فإذا كان هذا الرجل من ذوي الهيئات وركبه بجهالة كما فعل حاطب، قال: كما كان هذا من حاطب بجهالة وكان غير متهم، أحببت أن يتجافى عنه، يعني تدمح زلته هذه وتترك. وإذا كان من غير ذوي الهيئات أو كان متهم، كان للإمام والله أعلم تعزيره. إذن جعل الجاسوس كله مرد للإمام في التعزير. ابن القيم لو تقرأون كلامه في زاد المعاد، يعني شوف اللي يعتمد على المتأخر، يكاد يحكي شبه إجماع، أو يكاد يقول إن الجاسوس هو صحيح حكى خلاف، لكن قال الأصل في الجاسوس أن يقتل. الآن سنقرأ الأوزاعي ومالك والشافعي وأئمة الإسلام يقولون هذا مرد الإمام، إن شاء يقتل وإن شاء لا يقتل، ما يحكموا فيه بقتل بات هكذا. فيا أخوان نعيد ونكرر، ما مثل أخذ العلم من أصله من منبعه. وأنا أضرب لك مثلا، لو كان في عين ولها ساقي طويل الساقي، والساقي يخوضون الناس فيه، تخوض فيه الناس والدواب، وأنت بإمكانك أن تشرب من العين قبل أن تمر بهذا الساقي. الساقي يمر على وحل، على طين، على غنم تشرب منه، وأبقار وناس وكذا، ساقي طويل. هذا مثل الآن اللي يطلب العلم من أصله قبل أن يمر في الساقي، ومن اللي يأخذه من السواقي وقد تلوث واختلط بأبوال الناس وشربهم وريقهم وغنامهم. هذا مثل اللي يأخذ من كلام المتأخرين، اللي فهم عن فهم عن فهم عن فهم، وقد يدخل في الطريق مبتدع أو مشرك ويمسك طريق آخر. وعنده كلام العلماء الصافي الواضح الوحي بكلام الشافعي، فهم قرشي ومن قبله من الأئمة، سبحان الله لما زهدوا ظلوا. قال الشافعي، قال: وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام في أول أمر يردد المعترف بالزنا، ثم بعد ذلك ترك وترك عقوبة من غل. فقلت للشافعي: أرأيت الذي يكتب بعورة المسلمين بأنهم أرادوا العدو، أرادوا بالعدو شيئا ليحذروه من المستأمن أو موادع، يعني الآن الحكم كما سيأتينا غير المسلم، قال: يعزر هؤلاء، وليس هذا بنقض العهد، حتى الذمي لو يتجسس لا يعتبره نقض العهد، الأوزاعي الآن سيعتبره نقض العهد. إلى أن قال هنا: قلت للشافعي: ما الذي يحل الدماء في المسألة هذه، مسألة موالاة المشركين أو مكات، ما الذي يحل الدماء، ما هي الصورة اللي فعلا كفر بين؟ فقال الشافعي: إن قاتل أحد من غير أهل الإسلام أو من أهل الإسلام مع أهل الحرب، حل قتله وسباؤه وسبي ذريته وأخذ ماله إذا كان من غير المسلمين، وأما ما دون القتال فيعاقبون ولا يقتلون ولا تغنم أموالهم. إذن الصورة التي يكون فيها كفر في الموالاة هي صورة المقاتلة مع أهل الحرب ضد أهل الإسلام. خلاص إذا كان رجل مال المشركين ووصل إلى أن يأخذ السلاح ويرفعه في وجوه المسلمين ويريد أن يطفي نور الله، وش بقي؟ هذا كفر بين. شوف الموالاة على كثرة صورها، صورة واحدة هي اللي فيها كفر بين، والباقي لابد من استنطاق. هذا جزء مما ذكره رحمة الله عليه في كتاب الأم وهو كتاب النفيس، هذا جزء. فبذلك خلاص الآن حتى سبحان الله هذا يورثك اليقين. الآن مهما خاض الناس في حديث حاطب، أنت تلجأ إلى ركن وثيق وشديد، اترك عن كلامهم خوضهم. ماذا قال العلماء الأوائل خاصة الشافعي، ماذا قال قبل قليل؟ قال: هذا الكلام بما لا يسع مسلما عندي مخالفته، بما لا يسع مسلما عندي مخالفته، أن فعل حاطب ليس بكفر مبين، مع أن الشافعي نفسه قال: وليس أبشع من فعل حاطب، لأن اللي في الجهة المقابلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بعده رسول، فالدلالة عليه أو على عورته لا تكون لأحد بعده مثل خطورة. ومع ذلك قال: ما حملك على هذا يا حاطب. في الحاشية، وإن كان المحشي هذا أشعري اللي هو الخطابي أشعري، لكن ننظر ماذا قال. قال في هذا الحديث من الفقه: أن الحكم في المتأول في استباحة المحظور عليه خلاف حكم المتعمد لاستحلاله من غير تأويل. هذه المسألة صحيحة وخطيرة، مسألة التأويل صحيحة في حقوق الناس، في حقوق الدنيا، أن المتأول غير المتعمد. ولذلك قال الزهري: انقضت الفتنة، فأجمع الناس على أن ما كان في الفتنة من دماء وأموال أنهم لا يؤاخذون عليها، مع أن لو فعل ذلك من غير تأويل سيؤخذ على الدماء والأموال. لماذا إذا هاجت الفتنة بين المسلمين ثم انطفأت لماذا لا نقيم القصاص على من قتل مع أنه مسلم قتل مسلما عمدا؟ لماذا لا نقيم القصاص؟ لماذا لا الأموال؟ لماذا لا نؤخذهم بكل ما حصل؟ لأن الفتنة هذه قامت فيها تأويل، ولذلك التأويل هنا في حقوق الناس له مأخذ. فهذا الوجه الصحيح في كلام الخطابي، لكن الوجه الفاسد أنهم أخذوا التأويل هذا وفتحوه في أمور العقيدة وسعوه في أمور الآخرة، وجعلوا التأويل هذا باب واسع، كل قالوا كل من أخطأ في أصول الدين أو فروعه فهو مغفور له ومرحوم والله يتولاه والأمر واسع. هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، بل النبي عليه الصلاة والسلام بيّن، والله عز وجل بيّن أن من الناس من تولى غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره، ومنهم مجتهد في مسائل يحق له اجتهاد فيها وأخطأ وله أجر أو أجرين. كذلك قال هنا، وكلام خطير هذا، كل الكلام هذا خطير، لأنه يعني مثل يمشي على الصراط على الشعرة حد الشعر، يحتمل كذا ويحتمل كذا وخطير. قال من تعاطى شيئا من المحظور وادعى أمرا يحتمل التأويل كان القول قوله في ذلك. ممكن صحيح في صورة وباقي صورة ليست صحيحة. أن ننظر في التأويل هذا وننظر في المحظور وننظر في الزمن، هل هو قام انتشر العلم أو ما انتشر؟ يمكن لو واحد ادعى المحظور في وقت النبي صلى الله عليه وسلم يمكن ما بلغه، لكن الآن في واحد ما بلغه؟ الآن يسمون العلماء معلوم من الدين بالضرورة. فإذن الزمان يؤثر في الحكم، المكان يؤثر في الحكم، الشخص يؤثر في الحكم، أشياء كثيرة قرائن. ليس كما قال هنا أن كل من ادعى شيء في تأويل نقبل قوله، ليس بصحيح. قال وإن كان غالب الظن بخلافه إلى آخر ما قال. وفيه دليل على أن الجاسوس إذا كان مسلما لم يقتل. شوف كيف قال الآن العلماء. الأوزاعي قال إن كان مسلما عاقبه الإمام عقوبة منكلة وغربه إلى بعض الآفاق في وثاق، هذا الجاسوس، وإذا كان ذميا انتقض عهده. مالك قال لم أسمع فيه بشيء وأرى فيه اجتهاد الإمام. الشافعي قال كما سمعتم إذا كان من ذوي الهيئات وغيره، نقلها بالنص من الأم. وأيضا فيه من الفوائد قال جواز النظر إلى ما يكشف من النساء لإقامة حد أو إقامة شهادة وإثبات حق وما أشبه ذلك من الأمور، لقول علي رضي الله عنه لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. فالمرأة قد يجوز النظر إليها إذا كان لأمر عام، يعني أمر مثل ما قال هنا إقامة شهادة، نظر إلى وجهها، إقامة حد ونحو ذلك. في قصة في القرن الرابع، بعض القصص سبحان الله يعني تعطيك ماذا كان عليه الناس. قرأتها مرة في التاريخ في القرن الرابع الهجري، رجل رفع دعوة على امرأته عند القاضي وقامت الدعوة وكل شيء وجاءوا الشهود وكذا. لما جاء الشهود قال القاضي للمرأة اكشفي عن وجهك، شوف ان الوجه هذا كان امر مسلم. فقال زوجها لماذا؟ قال حتى يراه الشهود ويشهدون انها فلانة. قال حقي كلها تنازل عنه ولا تكشف وجهه. فاذا يدلك اول شيء على الغيرة، ويدلك على ان الشهود قد يرون الوجه يشهدون لمن؟ لفلانة وهي ما يعرفون من هي. ويدلك على ما كان عليه الناس في ذلك الزمن من تغطية الوجوه. بعد ذلك قال وفيه دليل على أن من كفر مسلما أو نفقه على سبيل التأويل وكان من أهل الاجتهاد لم تلزمه عقوبة. كذلك هذه شعرة، ليس كل من كفر مسلم نقول والله أنت مجتهد. وأن عمر قال لحاطب دعني أضرب عنق المنافق ليست على إطلاقها. شوف القواعد هذه خطرة، فيها وجه صحيح لكنها خطرة. من كفر مسلما إذا ظهر، ولذلك نقول إن كان المسلم فعل كفر ظاهر بين خلاص ليس بمسلم. إن كان الكفر هذا وهو الأكثر من الكفر الذي يحتاج إلى استنطاق سؤال معرفة قرائن، فإن الرجل ظالم بأنه كفره بدون استنطاق. والحكم في أول الإسلام ليس كالحكم اليوم، اليوم الأمور مستقرة. ما الذي يحملك على الكفر؟ وهو ما أظهر أمر محتمل تأنى فيه، اسأل اعرف ما هو عليه. وذكر أشياء هنا. نعم. باب في الجاسوس الذمي. حدثنا محمد بن بشار قال حدثني محمد بن محبب أبو همام الدلال قال حدثنا سفيان بن سعيد عن أبي إسحاق عن حارث بن مضرب عن فرات بن حيان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتله، وكان عينا لأبي سفيان وحليفا لرجل من الأنصار، فمر بحلقة من الأنصار فقال إني مسلم. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، إنه يقول إنني مسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن منكم رجالا نكلهم إلى إيمانهم، منهم فرات بن حيان. الشاهد فيه قال أن هذا كان عين لأبي سفيان، هذا جاسوس ذمي، وتقدم كلام العلماء هل ينتقض عهده أو لا. لكن الأوزاعي في باب الجهاد يعتبر عمدة، الأوزاعي قال الذمي إذا تجسس على المسلمين ينتقض عهده، لعل هذا أقرب، لأن الأوزاعي يلاحظ اجتهاداته في باب الجهاد لأنه عالم وعامل ومجرب. فالظاهر الله أعلم أن الجاسوس الذمي ينتقض عهده بمجرد التجسس، بمعنى عهد الذمة المكتوب بينه وبين ينتقض، يؤمر أن يذهب إلى بلاده أو غير ذلك. وفرات بن حيان هذا عجلي من ربيعة، يقول سكن الكوفة وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يزل يغزو معه إلى أن قبض فتحول ونزل الكوفة، وهذه قصة داخل بعضها في بعض. لكن هنا انظر كيف الرجل قال، فرات قال إني مسلم، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل يقول إني مسلم، كلمة فقط إني مسلم، فقال عليه الصلاة والسلام إن منكم رجالا نكلهم إلى إيمانهم، منهم فرات بن حيان. نعم. باب وحديث أسامة في هذا واضح، حديث أسامة يردع الناس عن التهور، يعني حتى فعل أسامة يعني كل القرائن تدل على أن الرجل إنما احتمى بالكلمة، ومع ذلك غضب النبي عليه الصلاة والسلام على أسامة، حيث المشهور لأن الإسلام جنة. حتى لو كان قلت إنه احتمى بالكلمة، حتى لو احتمى بالكلمة، أليس في المدينة أناس احتموا بالكلمة والنبي صلى الله عليه وسلم وطائفة من الصحابة يعلمون أنهم كاذبين في هذا الاحتماء، ومع ذلك نفعتهم في الدنيا؟ إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله جنة، ما تهتك الستر حتى يهتكه هو بنفسه بأن يظهر المكفر. نعم. باب في الجاسوس المستأمن. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو عميس عن عميس قال حدثنا أبو عميس عن ابن سلمة بن الأكوع عن أبي رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين المشركين وهو في سفر، فجلس عند أصحابه ثم انسل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه فاقتلوه، قال فسبقتهم إليه فقتلته وأخذت سلبه فنفلني إياه. يعني كان أبو داود يفرق بين المستأمن اللي دخل بأمان والذمي اللي من أهل البلاد، الذمي ينتقض عهده، لكن المستأمن اللي جانب جواز سفر، جواز السفر الآن أمان، ثم اكتشفنا أن الجاسوس هذا يقتل وأخذ من هذا الحديث. الآن أيضا القصة أوضح، يقتل الإمام ليس نحن، شوف القصة بعدها أوضح. نعم. حدثنا هارون بن عبد الله أن هاشم بن القاسم وهشام حدثاهم قال حدثنا عكرم بن عمار قال حدثني إياس بن سلمة قال حدثني أبي رضي الله عنه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن، قال فبينما نحن نتضحى نتضحى، شوف مستخدمة اليوم الناس إلى راحوا من أول يسافرون يقول المضحى المغدى النقيل المعشى كذا، نتضحى يعني يرتاحون ويتغدون، والمعشى في العشي. نعم. فبينما نحن نتضحى وعامتنا مشاة وفينا ضعف، إذ جاء رجل على جمل أحمر فانتزع طلقا من حقو البعير فقيد به جمله، ثم جاء يتغدى مع القوم، فلما رأى ضعفتهم ورقة ظهرهم خرج يعدو إلى جمله فأطلقه ثم أناخه فقعد عليه، ثم خرج يركضه، واتبعه رجل من أسلم على ناقة ورقاء وهي أمثل ظهر القوم، فخرجت أعدو فأدركته ورأس الناقة عند ورك الجمل، وكنت عند ورك الناقة، ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجمل، ثم تقدمت حتى أخذته بخطام الجمل فأنخته، فلما وضع ركبته بالأرض اخترطت سيفي فأضرب رأسه فندر، فجئت براحلتي وما عليها أقودها، فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس مقبلا، فقال من قتل الرجل؟ فقال سلم بن الأكوع، فقال له سلبه أجمع. قال هارون هذا لفظ هاشم. نعم. سلمة رضي الله عنه عداء من أشهر العرب في العدو، يمكن حتى يغلب الصعاليك الأوائل المشاهير الشنفرة، لأنها أمر عجيب. هذا كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزو هوازن ويتضحون، وعامتهم مشاه وفيهم ضعفة، وجاء رجل على جمل أحمر فأخذ طلق قيد من حقو البعير وقيد جمل وجلس يتغدى معه، وهو جاسوس لكن جاب أمان، ولا كيف يتغدى معه؟ فيام شاف أحوال الجيش خرج يعدو، يعرف جمله بس ما عرف أن فيه سلمة موجود، يعرف جمله أنه ما يسبق، ولا كيف يجاهرهم هكذا، خرج يعدو إلى جمله وهرب عليه، أنا أخذ وقاعد عليه، الناس استفزهم هذا، عرفوا أنه جاسوس. فقام رجل من أسلم من قبيلة سلمة على ناقة ورقاء لونها، وهي أمثل ظهر القوم، أحسن ناقة في القوم، وخرجت أن أعدو سلمة. قال يا مصلتهم رأس الناقة عند ورك جمل الجاسوس، وأنا عند ورك الناقة، ثم مع العدو تقدمت حتى عند رأس الناقة، ثم عند ورك الجمل، ثم وصلت إلى رأس الجمل والناقة ما وصلت من سرعة سلمة رضي الله عنه. شوف سبق الجمال وسبق مشهور بالعدو، فأخذ خطام الجمل وأناخ بالقوة واخترط السيف وقتل الرجل مباشرة، ثم أخذ ناقته وما عليها. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد استقبله في الناس، قال من قتل الرجل؟ قالوا سلمة بن الأكوع. وسلمة أفعاله مشهورة مشهورة في كل المغازي، سبحان الله، كان محبوب عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند الصحابة. ولذلك ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم به يوم بيعة الرضوان؟ بايعه 3 مرات، بايعه في أول قوم، فلما جاء وسط القوم قال بايع يا سلم، قال بايعت، قال بايع، بايعه مرة ثانية، ثم لما جاء آخر القوم بايعه 3 مرات. فإذا كان الله قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فإن الرضا على سلمة مضاعف، لأنه بايع 3 مرات. لكن نحن نجهل سيرة سلمة، من قرأ سيرة سلمة يعلم غناءه عن المسلمين رضي الله عنه وأرضاه، وجمعنا وإياه والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في جنات النعيم، وصلى الله وسلم على عبد ورسوله محمد.